يقول ما هو توضيح ربع العشر مع المثال؟ لو عندنا 100 ريال عشرها كم؟ 10 ريال. 100 تقسيم 10 10، العشرة هذه نريد ربعها، كم ربع العشرة؟ نصفها كم؟ 5 ريال. ونصف النصف هذا اللي هو الربع كم؟ ريالين ونص. هذا هو ربع العشر، تمام؟ نعم. فالزكاة نصابها يعني بحمد الله قليل، يعني مقدار ما الذي يخرج قليل، فما يشق على التاجر، بخلاف الخمس عند الرافضة مثلا كثير، 8 أضعاف الزكاة، فهو كثير جدا.